الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى الحديث الثاني 32 من 40، ووقفنا عند قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. إذن النووي يحسن هذا الحديث رحمه الله تعالى، وهذا الحديث مشتمل على قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة، بل هي من قواعد الشريعة الكبرى، وتسمى أيضا بالقواعد الكلية في قواعد الفقه، قاعدة الضرر يزال. وهذه عبر عنها العلماء بقولهم الضرر يزال، وعبر عنها آخرون بقولهم لا ضرر ولا ضرار. ليش؟ لأن التعبير عن القاعدة بنص الحديث النبوي أولى من التعبير بنص كلام البشر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعظم وأشمل وأقل اعتراضا، بل لا يعترض عليه أصلا بخلاف كلام البشر، وإن كان قولهم الضرر يزال أيضا لا بأس بها، لكن الأشمل أن يقال هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولهذا شيخنا الشيخ صالح العصيمي لما نظم القواعد الكبرى الكلية في نظمه اللطيف المسمى الطرفة السنية قال: فإنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار آتي، الدين يسر حكمن العرفة، وما يقن من طلب لا ينفع. فذكر القواعد الكبرى الكلية وهي الأمور بمقاصدها: الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، والأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، نعم، والضرر يزال، والقاعدة الأخرى: المشقة تجلب التيسير. إذن القواعد الخمسة الكلية هي الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليزيد اليقين لا يزول بالشك، والعادة أو العرف محكم. وهذا القاعدة، هذه القاعدة الضرر يزال، أصلها ودليلها هو هنا، وهو أن الضرر الذي يحصل بالإنسان لا بد أن يرفع، وأن العبد لا ينبغي له لا أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. قال ابن رجب: واختلفوا هل بين اللفظتين يعني الضرر والضرار فرق؟ لا. فمن أهل العلم من قال هما بمعنى واحد، وإنما جاء على وجه التأكيد، ولكن المشهور أن بينهما فرقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظين، والأصل التغاير. فقيل إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، وعليه فيكون المعنى لا ضرر على نفسك ولا ضرار في حق غيرك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا لا منفعة له به، فيكون لا ضرر أي لا تضر غيرك على وجه تنتفع به، ولا ضرار لا تضر غيرك على وجه لا تنتفع لا أنت ولا هو به. ولكن رجح والضرر أن يدخل على غيره ضررا كمن منع ما لا يضره ويتضرره هذا الممنوع، ورجح هذا القول طائفة كابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل أيضا الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن أضره، فيكون الضرار على وجه المقابلة، وأما الضرر أن يضر هكذا يبدأ مضرة الآخر وغير ذلك. وعلى كل، فإن نفي الضرر والضرار هو نفهم منه ونستفيد أنك لا ينبغي أن تضر لا نفسك ولا غيرك، إن كان إذا كان على وجه فيه منفعة أو ليست فيه منفعة، على وجه مقابلة أو ليست مقابلة. القاعدة الكلية لا ينبغي لك أن تتعدى لا على نفسك ولا أن تتعدى على غيرك. واضح؟ وهذا الحديث قاعدة، ولهذا طبق في كثير من الأمور. فلو جاء إنسان قال ما حكم الدخان، تقول له الدخان بعد أن علمنا ضرره محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا غيرك، وبالدخان تضر نفسك وتضر غيرك. إذا كنت ستبني حائطا يغطي الشمس على جارك على وجه فيه تعد عليه وتضييق عليه، فهنا القاضي يعتمد هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لكن هنا ليس ضرر على نفسك، ضرر على غيرك. إنسان يأتي ويحفر بئر في الطريق، هذا لا يجوز لقواعد كثيرة، منها الضرر يزال وهذا فيه ضرر على الناس. فأنت تطبق هذا ستجد أن كل أمور الناس تستطيع أن تدخل فيها هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول بيان كمال الشريعة، لأن هذه الشريعة كاملة، وهنا نرد على العلمانيين والمناوئين لهذه الشريعة العظيمة الذين يقولون الدين لا دخل له بشؤون الناس الدنيوية، ويستدلون زورا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، لكن الذي قال هذا هو الذي قال الأحاديث الأخرى. فإذا كنت صادقا فخذ كل كلامه ولا تأخذ البعض، وإذا أخذت البعض فأنت صاحب هوى، وهم أصحاب هوى وجهل. فإن الشريعة جاءت لترتب شؤون الحياة كاملة، خذ هذه القاعدة تطبقها في كل شؤون الحياة. استفاد من هذا الحديث أيضا، وهو معناه الأصلي، أن العبد لا ينبغي له أن يضر غيره ولا أن يضر نفسه على أي وجه كان، وهذا فيه كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا معنا في شرح منظومة قواعد لابن سعدي قوله رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم القبائح يرتكب الأدنى من القبائح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.